السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله الجربوع. حياكم الله يا شيخ. ما رد فضيلتكم حفظكم الله تعالى ورعاكم على كلام للدكتور علي بن عبد العزيز الشبل؟ وهذا الكلام موجود حفظكم الله في شريط بعنوان فقه أشراط الساعة قواعد وضوابط. نستمع يا شيخ عبد الله حفظك الله إلى كلام الدكتور علي الشبل ثم تعلقون بارك الله فيكم بما تيسر وتوضحون هذا الإشكال الذي عند كثير من الدكاترة، غفر الله لكم. هل هذا الكافر المعين يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو هندوكيا أو وثنيا أو مجوسيا إذا مات على هذا أقول هو بعينه جورج أو بيفت أنه في نار جهنم؟ لا، لأن الحكم بأنه بعينه في نار جهنم ليس عندي منه خبر. ما أدري إيش اللي بينه وبين ربه، هذا حكم الغيب ليس إليه، لكن أجري عليه أحكام الكفر في الظاهر، أما في خاتمة أمره فإلى الله جل وعلا. ولهذا من أصول أهل السنة في الاعتقاد قول الطحاوي رحمه الله: ولا نشهد، انتبه لا تخطط عليك الأمور، لا نشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له النقص الشريف بذلك. لعلكم الشيخ عبد الله حفظكم الله تعالى ورعاكم تعلقون بما تيسر، وفقكم الله لكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام اشتمل على حق واشتمل على أمور مجملة تحتاج إلى تفصيل، والإطلاق فيها خطأ لا ينبغي. فأولا قوله أن الحكم في الدنيا على الظاهر، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، نحكم بالظاهر ونحكم ننزل الأحكام على المعينين بموجب الدليل، الدليل، ولا يقال أنه يجب أن يكون في القرآن والسنة كل كافر بعينه، فيقول الله عز وجل فرعون كافر وفلان كافر وفلان كافر. لا، الله أعطانا أوصافا وأعطانا أمورا إذا تلبس بها المعين نشهد بكفره ونشهد بما يترتب على حكمنا بكفره. فهذه المسألة هو قال ما عندي فيها دليل أو بيان، وهذا خطأ، بل هذه موجودة في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل استمع لهذا: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذه شهادة من الله، وقال والناس أجمعين وهو من الناس. إذن عندي الآن حكم شخص أعرف أنه مات، أنه كافر، وهو يقول أنهم كفار، يشهد بأنهم كفار في الله، ما دام أنه يشهد بأنهم كفار فليجري عليهم أحكام الكفار. نعم، حكمنا نحن يختلف عن حكم الله فيهم في الآن، هذا صحيح. لا نقول أن من حكمنا بكفره وأجرينا عليه أحكام الكفر أنه يجب على الله، لا، هذا تعزي. نقول حكمنا فيه أنه كافر ونجري عليه أحكام الكفار في الظاهر. إذا ما دام أنه يقول أنه كافر ويعامل معاملة الكافر في أحكام الدنيا، طيب الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هو مات على هذا الكفر، هذا الظاهر عندنا. طيب الآية ماذا تقول؟ نقول جزاؤه، نحن نقول جزاؤه بموجب هذه الآية هذا حكمنا نحن، ولا نقول، ما نقول أنه أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه بالنار يوم القيامة. لماذا؟ حين هذا جزاؤه، بما قال الله. تبين لنا وقوعه في مكفر صريح، نقول هذا كافر، والكافر جزاؤه جهنم. لا نسأل على الله، لا نكون يجب على الله أن يحكم بما يحكمنا به، لا نحكي الأمر من الله في حكم الله، لكن حكمنا نحن نشهد بالظاهر، من أظهر الكفر الصريح قلنا هذا كافر جزاؤه جهنم، هذا حكمنا، لكن حكم الله فيه شيء آخر. الله أعلم. بارك الله فيك يا شيخ عبد الله. هذا اتصال جريناه مع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجروح حفظه الله في يوم الأحد الموافق 18 من شهر الله من شهر الخامس عام 1439 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. تسمحون الشيخ عبد الله بنشر هذه المكالمة؟ أي جزاك الله حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.